لصفي الدين البغدادي رحمه الله. وكنا قد تكلمنا فيما سبق في ما يتعلق بمسائل النسل، وكنا قد أكملنا الكلام على مسائل النسل ومعنى هذه الليلة الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها، وهو دليل الإجماع، وقد ذكر رحمه الله في هذا الدليل 12 مسألة. فبدأ رحمه الله بتعريف الإجماع فقال: الإجماع مصدر الاتفاق. ثم عرفه رحمه الله عند اصطلاح في اصطلاح الأصوليين. فالمسألة الأولى في تعريف الإجماع، فالإجماع عند الأصوليين أو في اللغة أولا قال هو الاتفاق، وأيضا من معانيه في اللغة العزم، فأجمعوا أمركم أي اعزموا. وأما في الاصطلاح فله تعاريف عديدة، لعل من أيسرها وأضبطها أن يقال: الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في أي عصر كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. ومر معنا فيما يتعلق بمسائل الطهارة من زاد المستقنع مسألة دليلها الإجماع، ليس فيها دليل من الكتاب أو السنة، وإنما دليلها الإجماع. من يذكره في مسائل الطهارة؟ نعم، أحسنت. أن الماء إذا تغير بالنجاسة، تغير لونه أو ريحه أو طعمه، فإنه ينجس. طبعا هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. لكن هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل الحديث إذن هذا هو تعريف الإجماع، وهذه المسألة الأولى عندنا. طبعا هناك خلاف ما يتعلق بإمكانية وقوع الإجماع عقلا وشرعا، ولا داعي للخوض، لأن المخالف لا يستحق أن يخاض معه، سواء كان النظام أو الخوارج أو بعض طوائف أهل البدع. أهل السنة والجماعة متفقين على أن الإجماع ممكن عقلا وشرعا. أما المسألة الثانية فقوله رحمه الله: وإجماع أهل كل عصر حجة أو حجة، خلافا لداود، وقد أومى أحمد إلى نحو قوله. ما معنى هذا الكلام؟ ما هو العنوان الذي نجعله لهذه المسألة؟ ممكن نقول حجية الإجماع، وتحرير هذه المسألة أن يقال: لا نزاع بين من يعتد برأيه من أهل العلم على أن الإجماع إجماع الصحابة حجة، وأما إجماع غير الصحابة فجماهير أهل العلم على أنه حجة. طبعا الأدلة على ذلك كثيرة، منه قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. ومن خالف إجماع المسلمين فقد اتبع غير سبيلهم. وهناك أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وقول عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. والحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود والسنة غير واحد من أهل العلم، وفي إسناده مقال: لا تجتمع أمتي على ضلال. وحديث يعني أحاديث كثيرة في هذا. وعمل علماء الأمة على ذلك. فهناك مسائل بعد الصحابة أجمع عليها العلماء وحكموا على أن من خالف هذا أنه ضال، ونوع الضلالات يختلف، مثل مسألة القول بخلق القرآن. هذه مسألة وقع الإجماع عليها في عهد الصحابة أو بعد الصحابة. بعد الصحابة التنصيص على هذه المسألة هي مسألة حادثة، فاجتمع قول العلماء علماء المسلمين على أن من قال بأن القرآن مخلوق أنه كافر. يعني هذه المسألة أصلا ما كانت تعرف في أيام الصحابة. الصحابة يقولون القرآن كلام الله، فما ظهر أحد يقول القرآن مخلوق في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظهر هذا في عهد المأمون الخليفة العباس. طبعا الظاهرية لا يرون الإجماع إلا إجماع الصحابة، وذلك أنهم قالوا إن إمكانية الإجماع بعد الصحابة غير ممكنة. إجماع إمكانية إجماع غير الصحابة غير ممكنة، وهذا غير صحيح. يعني هذا غير صحيح، فهناك كما ذكرت لكم إجماعات كثيرة لم يختلف المسلمين على أنها إجماع في باب العقائد وغيرها، وهي واقعة في عصور متأخرة عن الصحابة. إذن إجماع الصحابة حجة بلا نزاع، وإجماع من بعد التابعين وأتباعهم وكل عصر إذا وجد الإجماع فإنه حجة. طبعا ابن حزم رحمه الله له مراتب، كتاب اسمه مراتب الإجماع، وهو من أصح الإجماعات. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني تعليق على هذا الإجماع. والإجماع الذي يكون يعني الذي يعنيه ابن حزم هو إجماع الصحابة، لكن الأمور التي لا تعرف عند أهل السنة، دعونا من أهل البدع، عند أهل السنة لا يعرف أنه وقع بينهم نزاع في أن أصل الإجماع دليل. لم يختلفوا في أن أصل الإجماع دليل، فقالوا فاتفقوا ولم يزال بينهم أن إجماع الصحابة حجة ودليل، وإجماع من بعدهم وقع فيه الخلاف، لا لأنه ليس حجة إجماعهم، لكن في قضية إمكانية وقوع الإجماع. أما الآن وفي العصور هذه المعاصرة فهناك من ينتسب أهل السنة والجماعة ينكر الإجماع جملة وتفصيلا، لا صحابة ولا غير صحابة، ولا نسمي حتى لا ندخل في يعني أمور تتفرع بها. لكن يوجد كتب، وربما في الدرس الفقهي أنا ذكرت لكم يعني أو أشرت إلى هذا. هناك من يقول ومتى كان الناس حجة على الناس أو على المؤمنين أو حجة من دون الكتاب والسنة؟ وكلام يعني كتب كلام خطابي أو كلام يعني. طيب المسألة الثالثة قوله رحمه الله وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية، وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع. ما دليل هؤلاء؟ هو يقول رحمه الله إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، أو إن شئت قلت إجماع العلماء على أحد قولي أهل العلم ممن سبقوه، اختلف فيه العلماء هل هو إجماع أم لا. فبعض العلماء قالوا إنه إجماع، ودليلهم اتفاق جميع العلماء من أهل العصر على هذا الحكم، وهو حقيقة الإجماع، أن يتفق العلماء على حكم مسألة. وأما من قال ليس بإجماع فإنهم قالوا من خالف من أهل العلم وإن مات فإنه لا يسقط حقه، لا يسقط قوله بموته، لا يسقط قوله بموته، وقوله معتبر وإن مات، فيعد من أهل العلم وخلافه معتبر وإن وقع إجماع بينهم. ويمكن تحرير هذه المسألة فيقال إذا اختلف أهل عصر في حكم الحادثة ثم اتفقوا، أهل عصر واحد اختلفوا ثم اتفقوا، فإن اتفاقهم يسمى ماذا؟ إجماع. من يذكر لنا مثال اختلفوا ثم اتفقوا فكان إجماعا؟ أحسنت، الردة اختلفوا على الصديق أبي بكر كيف نقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله يصلون، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فاتفقوا على قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فصار يعني قولهم إجماعا، أجمع على قتال أهل الردة. كذلك أحسن جمع القرآن اتفقوا على بعدما اختلفوا، بعضهم رأى عدم الجمع ثم اتفقوا على جمع القرآن، كذلك خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه اختلفوا الأنصار والمهاجرين ثم اتفقوا وكان اتفاقهم إجماعا، هذا إذا كان أهل عصر واحد، أهل عصر واحد. وهذا طبعا لا نزاع بين أهل العلم أنه يعتبر إجماع، والخلاف مع الصيرفي يعني لا يعبر به. أما إذا اختلف أهل العصر في حكم الحادث ثم اتفق أهل العصر الذي بعده، أهل العصر مثلا الصحابة اختلفوا على حكم مسألة، ثم جاء العصر الذي بعده التابعين فاتفقوا على حكم، اتفقوا على حكم يوافق أحد قولي الصحابة، فهل يسمى هذا إجماعا أم لا؟ هو ما ذكرته لكم من اختلاف أهل العلم. ومن هنا ينبغي الإنسان أن ينتبه أن المسائل التي وقع فيها خلاف بين الصحابة ولم يكن خلافا منكرا على صاحبه من قبل الصحابة، فإن هذا الخلاف ينبغي أن يتعامل معه بكل علمية وبكل أدب، فلا يأتي أحد ويريد أن يحكم على الأمة أن تأخذ بقوله الذي رآه. إذا كان الصحابة اختلفوا على في مسألة ولم ينكر بعضهم على بعض، فإن هذا الخلاف ليس خلافا مذموما، وما دام أنه ليس خلافا مذموما فلا يساغ فيه الإنكار، وحمل الناس وأقرهم عليه أقرب. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، هذه أبي داود وحديث صحيح، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم من اتفاق أو اختلاف. فالذي كان عليه الصحابة إذا اتفقوا في أمر فلا يسوغ الاختلاف، وإذا اختلفوا فلا يسوغ إجبار الناس على أن يأخذوا بقول ويتركوا بقول إلا اجتهادا، يعني يسوغ هذا ويسوغ هذا، لأن الصحابة لم يكونوا أهل رأي واستحسان، بل كانوا أهل أثر واتباع، كانوا أهل أثر واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أحد منهم يأنف أبدا أن يقول القول فيأتيه الجواب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيمتنع. إذا أتاهم القول عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عندهم فإنهم يرجعون إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يأنفون ولا يحاولون أن يأتوا بما يبرر لهم مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة قول رحمه الله: والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقد أومى أحمد إلى القولين. يعني معنى المسألة باختصار: هل يعتد بقول التابعي في عصر الصحابة؟ طبعا إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة فإنه يعتد به في إجماعه عند الجمهور، لماذا؟ لأنه من جملة علماء الأمة، ولا خلاف أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صوروا اجتهاد التابعين مع وجود الصحابة. دليل ذلك أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ولى شريحا القضاء وكتب إليه: ما لم تجد في السنة فاجتهد رأيك، وحتى لو لم يكتب إليه فإن القاضي يحتاج إلى اجتهاد، لأن الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليست أحاديث تفصيلية جزئية، إنما هي أصول للأحكام. طبعا هذا هو القول الراجح، وفيه خلاف لكن هذا هو الذي يترجح في هذه المسألة. المسألة الخامسة قول رحمه الله: ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين خلافا لابن جرير وأومأ إليه أحمد. يعني هل يعتبر قول الأكثرين إجماعا أم لا؟ إذا اجتهد علماء الأمة فكان قول أكثر مجتهدين على حكم ما، وخالف القلة، فهل يعتبر قول الأكثرين أكثر المجتهدين إجماعا أم لا؟ طبعا جمهور أهل العلم لا يعتبرون اتفاق أكثر المجتهدين من أهل العصر إجماعا، قالوا لأن تعريف الإجماع لا ينطبق عليه. ما فائدة أنك تعرف الشيء إلا أنك تطبق عليه؟ صح ولا لا؟ تعرف شيء ثم لا تطبق عليه، هذا ما فائدة التعريف؟ والتعريف جميع علماء العصر، فهذا لا ينطبق عليه التعريف. قال: ولأن الخطأ والعصمة، لأن الخطأ الذي عصمت منه الأمة إنما هو في الإجماع، في قول الأمة كافة. وأما قول بعضهم وإن كان أكثرهم فإنه لا يشمله العصمة من الخطأ، العصمة من الخطأ. طبعا ابن جرير رحمه الله الطبري وبعض أهل العلم قالوا إن اتفاق الأكثرين يعتبر إجماعا لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواد الأعظم. قالوا أيضا: لأن الواحد شذوذ، مخالفة الواحد شذوذ، والإجماع ينعقد بدونه. طبعا ينبغي في هذه المسألة أن يحرر القيد الأكثر والقلة أو البعض. ابن جرير ومن قال في هذا القول يقول: الواحد والاثنان، الواحد والاثنان، يعني إذا خالف عالم أو خالف عالمين. طبعا انتبهوا في مسألة اجتهادية، في مسألة اجتهاد، ليست في مسألة نص، في مسألة اجتهاد. لذلك يقول صاحب المراقي رحمه الله: والكل واجب. وقيل: لا يضر. الكل يعني كل العلماء، واجب يعني يجب، شرط يجب توفره في الإجماع. وقيل: لا يضر. الإثنان دون من عليهما كثر، الإثنان دون من عليهما كثر، يعني إذا كانوا اثنين أو واحد قيل لا يضر انعقاد الإجماع دون من عليه ما كثر. يعني إذا كانوا ثلاثة أو أكثر فإنه قول واحد لا يعتبر إجماع، لا يعتبر إجماع. وطبعا القول بأنه شاذ يعني له وجاهة، مثل يعني الشذوذ في قضية طهارة الخمر، فهذا قول شاذ. الصحيح أن الخمر نجس ومن خالف فهو شاذ، طبعا قد يخالف عالم أو عالمين ثم بعد ذلك يأتي أناس، لكن مقصود في طبقة العلماء. وقد ينعقد الإجماع ويخفى على بعض أهل العلم أو لا يحرره تحريرا جيدا فيظن المسألة ليست إجماع وهي إجماع، مثل القول بطهارة الدم. الصحيح أن الدم نجس بالإجماع، والقول بأن الدم ليس نجسا قول خارق للإجماع، وهذه مسألة محل تحريرها كتب الفقه، ولم نطيل في جزئياتها لكن هذه أمثلة عليها. المسألة السادسة قوله رحمه الله وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة. إجماع أهل المدينة حجة. طبعا هل إجماع أهل المدينة حجة أم لا؟ يعني إجماع أهل المدينة حجة يعني دليل. لا يقصد الإمام مالك رحمه الله أن إجماع أهل المدينة إجماع، إجماع أهل المدينة حجة، إجماع أهل المدينة حجة، وليس إجماع أهل المدينة إجماع الأمة. طيب هذه المسألة كثير ممن يخالف الإمام مالك رحمه الله لا يوصلها تفصيلا صحيحا، ومن أراد أن يعرف تفصيل هذه المسألة فليرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، أطال عليه في رسالة مطولة في حجية عمل أهل المدينة وفصلها تفصيلا جيدا. لكن إجمالا يقال أن المقرر عند المالكية وفي مذهب الإمام مالك أن إجماع أهل المدينة حجة بشرطين، سأسألكم عنها بعد أن أقرأ عليكم ما في المراقب. يقول وأوجبن حجية للمدني، اكتبوها حتى تستخلصون الشرطين، وأوجبن حجية للمدني فيما على التوقيف، فيما على التوقيف أمره بني، فيما على التوقيف أمره بني. وقيل مطلقا وما قد أجمع، وقيل مطلقا وما قد أجمع عليه أهل البيت ممن منع، عليه أهل البيت مما منع، مما منع. هذين البيتين يبينان قول الإمام مالك رحمه الله في حجية عمل أهل المدينة، لأن بعض من لا يحسن هذه المسألة يأتي بأمور يجسدها الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله لا يستدل بذلك، وطبعا الجرأة ما أقوى إذا كانت مع الجهل. إذا قلت لنسات الجهل فحدث ولا حرج. على سبيل المثال يأتيك رجل يعني متمشيخ مظهر مظهر طالب علم محمل الألف المظهر مخطأ علم عند الله، لكن مثلا أنت ما تشير بين السجدتين سوي السنة، طبعا هو ما يعرفك، ربما أنت أعلم منه أضعاف مضاعفة، لكن الذي لا يعرف قدر نفسه لا يعرف قدر الناس، لأن القصر لو كان يعرف قدر نفسه هل المسألة متفق عليها ولا مختلف فيها؟ هل قال النبي عليه الصلاة والسلام شد الله إصبع من لم يرفع بين السباح بين السجدة، أو إياه وعدم الإشارة بين السجدتين، ما في نهي يعني، إنما أكثر ما بها سنة، هل ثبتت أم لم تثبت؟ والإنكار في المسائل الضعيفة التي لم يقل بها إلا من شد، والتي هي ليست قول جمهور أهل العلم، أقل الناس عليها من الجهل، من الجهل. فالشاهد أن الإنسان إذا كان يجهل فإنك تجد مع الجهل جرأة، وهؤلاء يعني يصلح معهم إذا كان المنكر عليه من أهل الفضل والعلم، يصلح معهم التوبيخ كما فعل جابر رضي الله تعالى عنه عندما صلى في ثوب واحد كما في البخاري، فجاءه رجل زي الموجود عندنا الآن يعني فيلسوف، فقال له تصلي في ثوب واحد؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، رجل عاش مع النبي عليه السلام وسافر مع النبي عليه السلام ومن أكثر رواة السنة، وكان آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم زين العابدين، له مواقف زين العابدين من علماء أهل المدينة، كان يذهب ويأخذ سنة جده من جابر رضي الله تعالى، وقد كبر وشاف لأنه كبر حتى فقد بصره رضي الله تعالى عنه، شهد الحرب. الشاهد اللي قال له تصلي في ثوب واحد يعني ينكر عليه، هو يسأل ينكر عليه، والدليل انه ينكر وقد نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الصلاه في ثوب واحد، فقال فعلت ذلك ليراني احمق من المكر، أو لكلنا ثوبين، كان لكلنا ثوبين. الشاهد أنه قال فعلت ذلك ليراني أحمق مثلك. والله يا أخوان هناك عجب، أحيانا تجد بعض يعني قل طالب علم، طويلب علم، طالب علم، كل ما شئت قل عالم، لكنه مبتدئ يأتي لمسائل كبار فقال بها كبار، يعني مثلا مسألة قال بها الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد الأربعة خلفاء الأئمة المتبوعين، ثم يأتي وكأن هؤلاء لا شيء وأن هو الشيء، وهذا طبعا جهل عجيب، هذا جاهل عجيب، يعني تعدد، وإن كان يعني تريد تطرح مسألة أكيد أنها يعني هو كلام لعالم قبلك فأسنده إلى غيره فتعدد مع من سبقك من أهل العلم. الشاهد المسألة يعني لأن بعض الناس يعني حتى ممن درسنا والله يعني بعضهم ما أحسن الأدب مع قول الإمام دار يعني إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، وكان البخاري يقول ومالك كان من أعقل الناس، كان العلماء يحبون أن يأتوا لمالك ويرون عن مالك، لأن مالك رحمه الله ميز برجاحة عقل عجيبة، رجاحة عقل عجيبة، فكانوا يحرصون على الرواية مع جلالته وحفظه وإتقانه وغير ذلك. ما هو الشيطان؟ نعم يعني حولهما نأتي إلى أساس الوقت. الشرط الأول أن كونه أي كون الإجماع فيما لا مجال للرأي فيه أمر ليس اجتهادا، أمر توقيفي فيما لا مجال للرأي فيه، أمر توقيفي ليست مسألة اجتهادية. هذا الشرط الأول. وذكر رحمه الله ابن تيمية لها أمثلة كثيرة وغيره من يعني من علماء الأصول. الشرط الثاني كونه من الصحابة والتابعين لا غير. ما يقصد مالك رحمه الله لما كان يعني يقول بهذا التجار اللي عندهم السوق يبيعون ويشترون عمل أهل المدينة، يقصد بعمل أهل المدينة من أدركهم من التابعين الذين أخذوا عن الصحابة واتفقوا على أجمعوا على أمر، أمر ليس اجتهادي أخذوا عن الصحابة. مثل ماذا؟ مثل مقدار الصاع النبوي، الصاع النبوي الحسن أو محمد بن الحسن من تلاميذ من؟ أبو حنيفة. محمد بن حسن من رواة موطأ مالك، ومن أشهر يعني روايات الموطأ رواية محمد بن حسن الحنفي. هو جاء للمدينة بعد أن درس وأخذ الفقه عن أبي حنيفة، جاء إلى المدينة وتتلمذ على يد الإمام مالك وروى عنه الموطأ كامل، وروايته مطبوعة مشهورة رواية محمد بن حسن الموطأ مالك. فالشاهد أنه دار بينه وبين مالك رحمه الله مساحة جيد لمن يقرأها به في موجودة في السير وغير السير أعلام النبلاء وغيره. مما دار بينه وبين الإمام مالك مقدار الصاع النبوي. طبعا أبو حنيفة تقديره لصاع النبي عليه الصلاة والسلام غير تقدير مالك، أبو حنيفة أكثر. فالإمام مالك رحمه الله لما قرب محمد بن حسن عنده في مسجد النبي عليه الصلاة قال يا فلان ائت بالصاع، ويا فلان ائت بالصاع. ثم لما جاء قال هذا الصاع عن من؟ قال عن أبي، عن جدي، أبوه تابعي جده صحابي، وسأل الآخر والآخر فكل هذه ورثوها إرث من الصحابة. فكان محمد رحمه الله بن حسن يقول لو كان أبو حنيفة يعني موجود ما وسعه إلا هذا، ما وسعه إلا هذا. فهذا أمر توقيفي، يعني هذا الصاع، هذا الصاع هو الذي كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه يعني أصاع الصحابة، لم يأتي يخالف أحد. لا يعقل أن يقال أن قول الكوفيين أصح من قول أهل المدينة في هذه المسألة، واضح؟ هذا مثال، هذا مثال على ذلك، لأن بعضهم يفرط إفراطا عجيبا فيدخل مسائل معاملات البيع والشراء. سمعت هذا من متخصصين في التدريس، ليس متخصصين في تحرير المسائل حقيقة فرق. طيب، هذا ما يتعلق بالمسألة السادسة وهي حجية عمل أهل المدينة. طبعا غير أهل المدينة ليس حجة، أهل الكوفة، البصرة، مصر، الشام، اليمن، الأندلس، ليس هناك حجة، ليس هناك عند العلماء مسألة أو قول لأحد أنه حجة إلا عمل أهل المدينة بضوابطه عند الإمام مالك رحمه الله. المسألة السابعة قوله رحمه الله وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه. وقد أومأ يعني أشار إلى خلافه، فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور واختاره أبو الخطاب. عنوان هذه المسألة: هل يشترط في صحة الإجماع انقراض الأصل؟ هذا عنوان هذه المسألة. هل انقراض الأصل شرط في صحة الإجماع؟ عنوان آخر. طيب، جمهور أهل العلم أنه لا يشترط في صحة الإجماع ووجوب العمل بمقتضى هذا الإجماع انقراض الأصل. ما معنى انقراض الأصل؟ الأصل هل ينقض؟ المقصود موت المجتهد. مجتهدين في عصر من العصور اجتمعوا وأجمعوا على أن الحكم الفلاني جائز أو حرام بالإجماع، فهل يقال إن هذا الإجماع لا يعتبر صحيح حتى يموت جميع العلماء الذين أجمعوا؟ الصحيح أنه لا يشترط، يعني بعض العلماء قال يشترط لأن بعض العلماء قد يتغير اجتهاده، والصحيح أنه لو تغير اجتهاده أن اجتهاده هذا غير مقبول لأنه خالف الإجماع، والأمة لن تجمع على ضلال. طيب، طبعا بعض الشافعية والرواية التي أومى إليها أحمد أنه يشترط انقراض العصر كما قلت لكم، لأنهم قالوا قد يطرأ على بعض المجتهدين ما يخالف به اجتهاده، يعني يتغير رأيه. وطبعا الصحيح الأول لأن الحجة في اتفاقهم لا في موتهم، الحجة في اتفاقهم لا في موتهم، وقد وقع الاتفاق قبل الموت، فيلزم العمل بهذا الإجماع ويصح هذا الإجماع. طيب، المسألة الثامنة: قوله رحمه الله: وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. وطبعا يعنون لها بعنوان أوسع، وهو إذا اختلف أهل العصر سواء الصحابة أو غير الصحابة على قولين، هل يجوز للعصر الذي بعده إحداث قول ثالث؟ طبعا جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز إحداث قول ثالث، لأن في ذلك نسبة للأمة بأنها ضيعت الحق واجتمعت على خلافه، وهذا طبعا الأمة لن تجمع على ضلاله، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فالأمة لا تجمع على ضلاله. وطبعا بعض الحنفية وبعض الظاهرية وطبعا بعض كتب الأصول أنا حقيقة ما أدري، لكن هو يأخذ بعضهم عن بعض فيتحرك بعضهم أن يترك شيء، ما أدري لماذا يعني يحشر الشيعة في بعض مسائل الأصول، يعني الأصل هذا أن لا يدخل مثل الشيعة ومثل الخوارج في مثل هذه المسائل، يعني المسائل الخلاف الذي بيننا وبينهم ليس في مسائل أصولية أو في مسائل يعني فقهية، مسائل في أصل الدين، دينهم غير ديننا، دين مختلف، دين آخر، تمام؟ يعني لا ينبغي أن يشغل أو يحشر بعض، أو حتى بعضهم يعني أحيانا يذكر مخالفة الهنود، وفي مسائل الإجماع ذكروا مخالفة اليهود، يعني لا شك المسائل الأصول يعني ليست قرآنا ينزل الإنسان لا يسأله إلا القبول والتسليم، هذه يعني مسائل وضعها علماء اجتهدوا، فبعض اجتهاد لا يعني يقبل، لماذا تعرض بخلاف اليهود مع المسلمين في النسخ؟ هل هو ممكن أم غير ممكن؟ هذه مسائل يعني بعد ما نتفق على لا إله إلا الله محمد رسول الله ندخل فيها. طبعا واستدلوا بأدلة وذكر بعض أهل العلم أن هناك تفصيلا، فقالوا إن كان القول الجديد خالقا لما اتفق عليه العصر السابق فإنه لا يجوز. مثاله قالوا كما لو قال إن الأخ يسقط بالجد من الميراث، مثاله لو قال أحد إن الأخ يسقط أو يسقط عفوا يسقط الجد من الميراث، يسقط الجد من الميراث، إذ أن الصحابة اختلفوا فيه على قولين، فقال بعضهم إن الأخ ثبت إن الأخ يشارك الجد، وقال الباقون إن الجد يسقط الأخ كما هو رأي الصديق أبي بكر رضي الله تعالى. علماء الصحابة اختلفوا في ميراث الجد والإخوة، مسألة فرضية معروفة، فقال بعضهم الجد يشارك الإخوة، وقال بعضهم قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن الجد يسقط الإخوة، يعني الجد يرث ولا ما يرث في كلا الحالتين؟ ها؟ يرث، إما يرث لوحده بدون إخوة، وإما يرث بمشاركته الإخوة، إذا لا يسقط. لو قال أحد إن الجد يسقط بالإخوة نقول هذا القول ماذا؟ خارج للإجماع، فهو قول باطل، قول باطل، لأن كلا القولين ما قال بإسقاط الجد، إما أن يشارك الإخوة وإما أن يحجب الإخوة. أما إذا كان القول الجديد القول الثالث غير خالق للإجماع فإنه يجوز. مثال ذلك مسألة أكل الصيد للمحرم، إذا لم يصد له أكل الصيد للمحرم إذا لم يصد له، ومسألة متروك التسمية عمدا، فقد قال قوم بالجواز فيهما، متروك التسمية يعني الذبيحة تذبح بدون تسمية عمدا، فقد قال قوم بالجواز فيهما يعني يجوز أكل هذه وأكل هذه، وقال قوم بالتحريم فيهما. طيب، فلو قال أحد بعده بالجواز في واحدة وبالتحريم في أخرى كان قولا ثالثا وهو جائز، تمام؟ وبعض العلماء مثل بهذا المثال لكن بصيغة أخرى، فقال لو أنه قال إذا ترك التسمية سهوا جائز، وإذا تركها عمدا لم يجوز. القول الأول أنه يجوز ولو تركها عمدا، والقول الثاني أنه لا يجوز ولو تركها سهوا. فيأتي قول ثالث فيقول إذا تركها عمدا حرم وإذا تركها سهوا جائز، وقول ثالث. هذا لا يعد خالقا للإجماع، لم يأتي بحكم جديد يعني خارج عن هذين القولين، قالوا في هذه المسألة فإن هذا قول صحيح لأنه لا يخرق إجماعا، لا يخلف إجماعا. مسألة تاسعة وأختار له عنوانا، وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه أي عن الإمام أحمد إجماع في التكاليف، وبه قال بعض الشافعي، وقيل حجة لا إجماع، وقيل لا إجماع ولا حجة. هذه ماذا نجعل لها عنوانا؟ الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي ما هو؟ الإجماع السكوتي هو أن يقول بعض المجتهدين قولا في حكم الحادث، أو يفعل فعلا ويسكت باقي المجتهدين مع اشتهار ذلك القول والفعل فيه. وتحرير هذه المسألة أنه لا نزاع بين أهل العلم أنه إن دلت القرائن، على أن الساكتين راضون فإنه يكون إجماعا يحتج به. وأيضا إذا دلت القرائن على أنه على أن الساكتون يعني ساكتون فإنه لا يكون إجماعا. والخلاف إذا عدمت القرائن، فبعضهم قال إنه إجماع، وبعضهم قال لا يكون إجماعا لأن فتوى المجتهد إنما تعلم بقوله الصريح لا ينسب ولا ينسب للساكت قول، ولا ينسب لساكت قول. وبعضهم قالوا لا حجة ولا يعني ولا إجماع، وبعضهم قال حجة وليس إجماع، وفي فرق كبير بين قولهم حجة وليس إجماع. الحجة تستدل بها ويجوز للمخالف أن يخالف، أما الإجماع فإنه لا يجوز مخالفته، والذي يظهر العلم عند الله يعني أنه إجماع سكوتي ظني، ومثال هذا أمثلة كثيرة، فتوى ابن عباس في من ترك واجبا لم ينكر عليه الصحابة ذلك، وأيضا فتوى عمر في الفوات في الحج، من جاء وقد فاته الوقوف بعرفة. فليس هناك عند النبي عليه الصلاة والسلام نص في هذه المسألة، فعمر قرر أن يتحلل بعمرة ويذبح ثم يقضي من قابة، ولم يخالفوا الصحابة في ذلك، وأيضا لم يختلفوا بأن تارك الصلاة كافر. وهذه مسألة تدور بين الإجماع القطعي وبين الإجماع الظني، فالصحابة منهم عمر وعلي ومعاذ وجابر وكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أن تارك الصلاة كافر ولا مخالف لهم في ذلك، يعني من الصحابة لم يختلف ولم يخالفهم أحد، لم ينقل عن كل الصحابة واحد، لكن اشتهر قوله ولم ينكر أحد من الصحابة على من قال منهم أن تارك الصلاة كافر مرتد هكذا، ولم ينكر أحد على عمر قوله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولو كان عندهم أدنى يعني مخالفة كما قال عمر للصديق كيف تقاتل تقاتلهم وهم يشهدون ويصلون؟ حتى اعتراض لم يعترض أحد على هذه المسألة التي اتفق عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة العاشرة قال ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم وقيل يتصور وليس بحجة. ما هو المقصود في هذه المسألة؟ مستند الإجماع، مستند الإجماع. جمهور أهل العلم لا يجوزون الإجماع إلا عن دليل أو أمارة، إلا عن دليل أو أمارة. وطبعا في المقدمات الأصولية، في المقدمات المنطقية، في خلاف في قضية ما هو الدليل وما هو الأمارة. وحقيقة الخلاف أنه خلاف بين يعني أهل السنة والمعتزلة. أهل السنة جمهورهم لا يفرقون بين الدليل والأمارة من ناحية الاحتجاج، لكن المعتزلة يفرقون بين الدليل وبين الأمارة. تجدون في مقدمات علم الأصول. طيب، إذا أهل العلم لا يعني من جمهور أهل العلم لا يجوزون الإجماع إلا عن دليل أو أمارة. واختلفوا طبعا هناك مسائل يعني وراء في هذه المسلسلة لكن الوقت يداهم، إلا أن نأتي لكلام المصنف مباشرة وهو الإجماع. هل ممكن أن يكون مستند الإجماع اجتهاد أو قياس؟ قال ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله القول، يعني محال ما ممنوع. وبعضهم قال يتصور وليس بحجة، ممكن لكن ليس حجة، الإجماع لا يحتج به. طبعا جمهور أهل العلم على أنه يجوز عقلا ويقع شرعا، يجوز عقلا ويقع شرعا أن يكون الإجماع عن اجتهاد وقياس. أوضح أدلة هذا هو إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر. الصحيح أنها عن اجتهاد، البعض العلماء قالوا أنها نص، والنص سبق معنا تعريفه، يعني على منطق الأصوليين لا يصح أن يكون نص، لكنه اجتهاد. فقاسوا إمامته للصلاة على إمامة الأمة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام رضي أن يكون واختار لهم أن يؤمهم بالصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فقالوا يقاس عليه أمر الأمة، كما رضي النبي عليه الصلاة والسلام لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ واضح؟ فهذا اجتهاد. لو كان هناك نص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر خليفة من بعد، هل طبعا في أبو بكر؟ وجيراننا الشيعة عالم آخر يقول عندهم 3000 دليل، شوف 3000 دليل على إمامة علي بن أبي طالب، 3000. طيب هاتوا الدليل الأول، الدليل الأول مشهور أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، تكمل الآية يروح دليل كله، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، تنازعنا ردوا إلى الله والرسول، إيه ما في. ودليل واضح أنتم أهل السنة تكابرون، تمام. الدليل الواضح الثاني هذا أوضح شيء عندهم القرآن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. شوف كيف نقول علي ونقول إبراهيم، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، يعني بني إسرائيل، نقول بني هاشم ويقول بني إسرائيل. وهذا من يعني حقيقة بعض أهل العلم يقول لا يضيع الوقت في هذه، يعني ممكن أن تكون إذا كان الكلام موجه للشيعة، لأن الذي أعتقد أنا لا أعتقد كفر كل شيء. عوام الشيعة نص ابن القيم وغيره من علماء أهل السنة أنهم لا يكفرون لأنهم مقلد جهال، والواقع يثبت أن بعضهم لو اطلع على ما في كتبهم لتبرأ من التشيع. لذلك هم يخببون كتبهم، وإذا قرأت على الناس أو نشرت يحاولون أن يعني يبوهوا ويذهبوا يمينا وشمالا، ما يعني يجاهرون ويقفون وقوفا واضحا، زي مثل عقائد أهل السنة، من أو أجمعوا على أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، وأجمعوا على أن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا أنه مسلم. ما نقول وآمن بأبي بكر وعمر خليفة بعد رسول الله، هي مسائل ليس يعني هي مسائل تأتي بالاعتقاد، لكن ما ترتب عليها حل الدم وعصمة الدم وهذه أمور. لذلك يعني الإجماع متصور أن يقع عن اجتهاد وعن قياس. وطبعا هناك أمثلة يعني كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقضي القاضي وهو ايش غضبان، تمام. قالوا ايضا لا يقضي القاضي وهو جوعان، تمام، ولا يقضي القاضي وهو نعسان. طيب هذا امر مجمع عليه، يعني يتخيل يعني اذا او كان به مرض او الم وغير ذلك، فجعلوا كل ما يذهب صفاء الذهن ممنوع ان يقضي القاضي وهو في تلك الحاله. طبعا ذهب داود الظاهري وابن جرير الطبري الى المنع، وقالوا ان الاجماع قطعي فلا يبنى الا عن قطعي، والقياس مختلف فيه وهو ظني فلا يكون مستندا للاجماع، ويعني غير ذلك. وهذا القول يعني الواقع لا يشهد له. المسألة 11، قال رحمه الله الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. خلاصة للمسألة أنه إذا اختلف أهل العلم في مسألة على أقوال زيادة ونقصا، فإنه لا يعتبر الآخذ بالأقل متمسكا بالإجماع، كالاختلاف في دية الكتاب، اختلاف في دية الكتاب. فقال قوم إنها كدية المسلم، وقال قوم إنها على النصف من دية المسلم. فالأخذ بالثلث لا يعتبر تمسكا بالإجماع، لا يعتبر تمسكا بالإجماع، لأنه لو كان إجماعا لحرمت مخالفته، والمخالفة في هذه المسائل جائز وسائغ شرعا. المسألة 11 والثانية عشر والأخيرة، قال واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، وقد نقل عنه يعني الإمام أحمد رحمه الله لا يخرج عن قولهم إلى قول غيره، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع، وهذا هو الصحيح، أن قول الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم حجة وليس بإجماع. حجة يعني دليل، حجة يعني دليل. فالدليل قد يكون حجة ولا يكون إجماعا. هذا ما يتعلق به هذه المسائل. يبقى تنبيه على مسألة درس الفقه والأصول. هناك بعض الأسئلة من الأخوة الحريصين، أنا أقدر هذا الحرص، و يعني هو من الأمور التي تشد من العزيمة في الإكمال، ونظرا للإشكالات وأهميتها والأسئلة اقترحنا ما منسق الدرس الضرائب الشيخ عبد الله عواد على بعض الأمور. أقول لكم باختصار، إذا كان هناك أسئلة أو استفسارات أو إشكالات أي مكان في الدرس الفقهي أو الدرس الفقهي الأصولي أو حتى خارجة، يعني من أراد فائدة حديثية أو فقهية أو أصولية أو ذلك، فإنها تكتب ثم نجمعها ونجعل لها يعني جلسة مستقلة في أول الدروس في آخرها، نجمع ونرتب ثم نتفق، يعني ما درس لكم لا أتخذ قرارا وأمر مشورا بيننا، وقولكم مقدم على قولي في هذا الدرس لكم، نتفق على تخصيص يوم نقول هذا اليوم لمراجعة أو إجابة على الإشكالات في درس الأصول في درس الفقه إذا أحببتم ذلك. إذا أحببتم ذلك، مسألة لم تتضح، مسألة فيها استفسار، في إشكال، في أحد يريد أن يسأل خارج الدرس داخل الدرس، نجمع بالأسئلة ونرتبها، لأن يعني أحيانا السؤال خارج المسجد وقوف كل السؤال مهم وفي فائدة، فنظرا لأنه عما شيء لا يكون الجواب مستوفى، وأحيانا يحرم بعض الأخوة من يعني الفائدة، يحرمون من الفائدة، فنريد أن تكون الفائدة فائدة أهم، ويكون الإنسان يعني في درس العلمي في درس. شو رأيكم بهذا الاقتراح؟ طيب، إذن اللي عنده من الآن أو الدرس القادم أو اللي بعده يجلس الواحد وينظر ما هي الأسئلة التي يحتاج أن يجاب عليها، وسنحترم طلبكم للعلم ووقتكم ونأتي بالجواب الذي يعني ترى أنه الجواب المفيد. شوف يعني إذا مسألة يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، تمام، لكن يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. واحد يبغى يصبح قاضي، تمام، فيسأل أسئلة في القضاء، يقول لك أجبني الآن، والآن ما عنده قضاء، تمام، لكن سيصبح قاضي، أو إنسان سيصبح معلما للفقه، سيصبح معلما للفقه، فيقول أجبني الآن. هذه مسألة يعني يجوز تأخيرها إلى وقت الحاجة، أما عن وقت الحاجة فلا يجوز. واحد يقول لك أنا صليت العشاء، تمام، أو أنا يعني شيء نزل بي هذا، لكن مسألة مثلا يريد أن يعرف الآن ما هو الراجح في الإجماع السكوتي، هذا يجوز تأخير الوقت إلى وقت، يجوز، ها؟ إيه نعم، لا لا لا بأس، يعني قضية إذا كان مسألة طارئة أبدا، هذا هو الواجب، الإنسان يتعلم لماذا؟ حتى ينفع نفسه وينفع إخوانه. طيب، إجماع الأحد قولين بالعصر السابق. أي الراجع فيه. لا يعد إجماع. لا يعد إجماع. راجع أنه لا يعد إجماعا. قول الأكثرين اللي خالفوا هذا والله إذا ينظر في نوع الخلاف، إذا كان الخلاف يصدق عليه أنه خلاف شاذ فهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل. إذا كان مخالف مثلا أحد العلماء، يعني مثلا أحد المذاهب الأربعة، ليس كان يكون المخالف أحد العلماء الذين لا يعرفون إلا بهذه المسألة، فهذه المسألة تحتاج إلى دراسة. فهل هذا القول شاذ؟ القول شاذ إذا لم يكن لمخالفته مستند صحيح، مستند صحيح. فهنا لا نلغي اتفاق الأمة على مسألة في اجتهاد واضح بين بمجرد مخالفة يعني عالم أو عالمين بدون، فيقال هذا خلاف شاذ، هذا خلاف شاذ. طبعا وقع حتى من يعني في الصحابة، وقع الخلاف الشاذ في قضية مثلا النوم هل ينقض نوم المستغرق، هل ينقض الوضوء أم لا، في خلاف في الصدر الأول للصحابة أنهم قالوا لا ينقض النوم المستغرق الذي يثبت معه كل شيء إدراك الإحسان، هذا خلاف شاذ، مع أن القائل به بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هناك مستند صحيح. فينظر في هذه المسألة، يبحث بحثا جيدا، فإذا كان له مستند فإن الخلاف يعتبر معتبرا، أما إذا كان الخلاف اجتهادا مصادما نصا أو لا يعني ليس له حظ من النظر فإنه يعتبر خلافا شاذا. طبعا في مسائل كثيرة، يعني حتى مثلا في التبصير في كتاب جيد في العقيدة، بعض المسائل التي ذهب إليها ابن جرير الطبري رحمه الله يعتبر خلاف فيها شاذ، خلاف فيها شاذ. معناها شيء لا يعني لا مجال لرأيه، يعني ليس مبني على اجتهاد، يعني مثلا هذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أذان أهل المدينة، وأن تعرف أذان أهل المدينة بعضهم ينكر وهو أذان الترجيع، أذان أهل المدينة وأذان أهل مكة وأذان أبي من؟ إيه نعم، هو يسمى أذان الترجيع، أذان المحذور رضي الله تعالى، فبعضهم ينكر، فعمل أهل المدينة عليه، وهذا أمر متلقى، ليس اجتهادا في قضية الأذان، ليس مسألة اجتهادية حتى يقال يعني عمله يقبل ولا ما يقبل، مسألة ليست اجتهاد، بيع وشراء ولا في جزئية من جزئيات. إنما متلقاه. عند المالكي طبعا النظم يراعى فيه يعني الوزن، فأحيانا تأتي بعض الكلمات حتى يكون النظم سليما، فكيف تعرف المقصود بالنظم؟ ترجع إلى العلماء الفحول في هذا. وطبعا معنى هذا البيت هو كلام يعني كبير علماء الأصول في هذا الزمان، الشنقيطي رحمه الله الأمين، فإنه قال إن معنى البيت أنه الصحابة والتابعين لا غير، ها إجماعات جيد والله. وطبعا في مسائل تضاف لكن الوقت يعني كيف يعرف الإجماع. طب لكن خلنا خلنا في جواب سؤالك هذا. أفضل كتب الإجماع مراتب الإجماع لابن حزم مع تعقيبات ابن تيمية رحمه الله. ثم ما ينقله ابن قدامة من الإجماعات. وهناك كتاب مطبوع لابن المنذر اسمه الإجماع أو مجلد لطيف اسمه الإجماع. لكن يلاحظ أن ابن المنذر رحمه الله وهو من كبار علماء الفقه والحديث يروي أحيانا الإجماع يقول فيما نعلم، تمام؟ فهو يروي على حسب علمه فلا يستدرك عليه. لا يستدرك عليه. وهذا الحال أيضا مع ابن عبد البر يروي إجماع من يعلم، لكن إجماع ابن عبد البر رحمه الله وإجماع ابن المنذر أقوى منه ما يذكره ابن قدامة من إجماعات. إجماعات ابن قدامة أقوى وأثبت من إجماعات ابن المنذر وابن عبد البر رحم الله الجميع. وطبعا في يعني رسائل جامعية، لكن هذا يعني من أكثرها. كذلك يعني ما يتعلق بإجماعات التي يذكرها ابن تيمية رحمه الله.